بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 بعد 800، ونحن مع قول الشيخ: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. كأنما أراد بذلك أن يبين الأحوال التي ينبغي أن يستقيم عليها المجتمع. ما هذه الأحوال؟ أن ينتهي عما نهى الله، وأن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى. ولعلنا إذا ما اطلعنا على تلك الرؤى الربانية التي أراها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وجدنا أنفسنا أمام مشاهد برزخية. هذه المشاهد كأنما تمهد لقيام المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. وهذه المشاهد منها ما يدل على عوامل هدم في المجتمع، ومنها ما يدل على عوامل بناء في المجتمع. فالاطلاع على تلك المشاهد يقفنا أمام خطباء الفتنة، أمام الكلمة تنطلق من الفم غير موزونة، أمام أن تخرج المرأة من حيث الحل إلى حيث الحرمة، وأن يخرج الرجل من حيث الحلال إلى حيث الحرام، وهذا تمثله فاحشة الزنا. معنى ذلك أن أمام عوامل هدم وعوامل بناء. وكأنما أرى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يؤسس بناء المجتمع على عنوان عريض ربما تكرر كثيرا: افعل ولا تفعل، افعل فعل أمر جازم، لا تفعل فعل نهي جازم. فإذا كان الفعل فعل الأمر جازما دل على الفرضية، وإذا لم يكن جازما دل على ما دون الفرض، ويدخل في هذا الواجب مع السنة المؤكدة مع ما سواها. أما النهي الجازم فيدل على الحرمة، وأما ما دون الجازم فيدل على الكراهة التحريمية، وربما على المكروه تنزيها. إذا نحن أمام بناء أو منهج في السلوك أراد الله عز وجل للمجتمع أن يصوغ حركته وفقه: افعل ولا تفعل. فإذا ما قام المجتمع بما أمر الله تبارك وتعالى وانتهى عما نهى الله تبارك وتعالى، معنى ذلك وباختصار وبعنوان أنه حقق العبودية لله تبارك وتعالى. ذلك إما أن نكون عبيد شهوات وأهواء، وإما أن نكون عبيدا لله عز وجل. الدليل على أنك عبد لله أنك مع أوامر الله ونواهي الله، أمرك فأتمرت ونهاك فانتهيت. وهنا يمكن أن يبصر بأن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرة تأييد الله عز وجل للمجتمع. إذا نصرك الله تبارك وتعالى فأقمت حياتك وفق منهج الله عز وجل، إذا بك تستمع إلى قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا بالمعروف لاستدامته، ونهوا عن المنكر لاستئصاله وعدم الإذن له بأن يطل برأسه ولو بشعرة من شعر رأسه في المجتمع. ثم يستحضر وهنا بأن الأمر معروف والنهي عن المنكر إن كان وفق ما جاءت به شريعة الله عز وجل، يعني لا يكن سبيلك إلى إنكار المنكر بالمنكر، وينبغي أن تنكر المنكر بما جاء به شرع الله عز وجل من الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى. ولما كان المنكر دركات كان إنكاره درجات، بمعنى أنا حيث أنكر إنسان ترك سنة أو ترك أدب، أو حيث أنكر إنسانا أو على إنسان قد ترك فرضا، ترى هل اللهجة واحدة أو الحالة النفسية وأنا أعالج هذا المنكر نهيا عنه تكون بحرارة واحدة؟ أبدا، وهذا له علاقة بتربية الأبناء على بكرة. إذا لم يحسن الأب والأم تربية الأولاد بناء على النهي الذي يتناسب مع المنهي عنه، هو ما فعل ما يحتاج إلى الصراخ، وفعل ما يحتاج إلى تأديب. إذن ينبغي أن تعطي كل دركة حقها من الإنكار على أنه ما ينبغي أن يكون النهي عن المنكر منكر، وإنما ينبغي أن يكون النهي عن المنكر بالمعروف أيضا. وكذلك الأمر بالمعروف، المعروف ينبغي أن تسلك للأمر بالمعروف معروفا، فقول له قولا لينا. هذا بالنسبة لفرعون، فكيف أنه أنا لست بفرعون؟ وقف أحدهم أمام هارون الرشيد فيما يذكر، وأمره ونهاه بغلظة شديدة، بعدما انتهى من الأمر والنهي قال له يا هذا لست أنا كفرعون ولست أنت كموسى. والله عز وجل لما أمر موسى بالتوجه إلى فرعون ومعه هارون قال فقول له قولا لينا، يعني أنت غليت الآن. ولذلك حتى الأمر المعروف أو التوجيه المعروف إن لم يكن بالحكمة والموعظة الحسنة والأداء السوي مع في نقطة مهمة جدا في النفس، النفس تشم النفس، سواء أنت حاولت ألا يشم الآخر نفسك أو شممته نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كنت تنهاه عن المنكر باستعلاء يرفض، مثل الذي يقدم النصيحة ضربا، يا أخي ما أريد نصيحتك، أنت خليك بحالك ما لك علاقة معي. أما إذا أحسن التأتي ولو لم يستجب من نهيته أو أمرته فأنت قد أديت ما عليك. ومن هنا أيضا ينبغي أن تختار الحال التي يكون عليها من يرتكب المنكر، يعني ليست كل الأحوال يقبلها من يرتكب المنكر أن تنكر عليه منكره. ومع ذلك ينبغي أن تضع في النفس أنه ربما تنكر المنكر ولا يستجاب لك، بل ربما تؤذى. لقمان عليه السلام وهو يعظ ولده قال يا بني أقم الصلاة، ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طبعا اصبر على ما أصابك لا من حيث إقامة الصلاة ولا من حيث إيتاء الزكاة، بالعكس حيث تؤتي الزكاة كل الناس بتقبل إيدك التي تدفع بها إليهم الزكاة، يعني هم يشكرونك جزاك الله خيرا. أما وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأنه النفوس قد لا تكون في حالة تؤهلها من قبول ما أمرت به أو ما نهيت عنه. هذا لعله المدخل. ثم نحن مع أقوال الفقهاء في مثل هذا نتعرف الآن إلى درجات المنكر أو درجات المعروف، وما الأسلوب الذي ينبغي أن نسلكه ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا ما أديت الأمر بالمعروف بمعروف، وإذا ما نهيت عن المنكر بالأسلوب الحسن ثم لم يستجب لك، هنا ينبغي أن تستحضر، وهذا أمر أيضا مصاحب تماما، قال ضاق صدري أنا، ضاق صدري. لماذا ضاق صدره؟ قال لأني يا أخي تعبت كثيرا معه ولم يستجب، تعبت ولم يستجب، ما عاد فكر فيه إطلاقا. قل له أنت لو تأدبت بآداب القرآن، الآداب الكثيرة وليس أداب واحدا هنا كلها تجتمع في بؤرة واحدة، لما قلت هذا الكلام؟ قال لي أعطيني وضح. قلت له طيب كم مضى عليك وأنت توجهه؟ 10 سنوات؟ قال لا 2 شهر فقط. إذن 2 شهر، جميل جدا. طيب نوح عليه الصلاة والسلام ظل مع قومه قبل أن يقول ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد 950 سنة. علما بأنه كانوا يقابلون دعوته، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لون لهم، دعاهم في الليل ودعاهم في النهار وأسر لهم إسرارا وجار به جارا، يعني لون كل أساليب، لم يترك سبيلا يمكن أن يقبله أولئك الذين قد لجوا في الكفر والضلال إلا سلكه. ومع ذلك لا تذر على الأرض من كافر يا ديار. إذا بعد 59 أنت مصرف شهرين فقط. أنا أظن أن عمرك بالنسبة لنوح عليه السلام حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة ينبغي أن تدعوه. لكن ما الحقيقة الثانية ينبغي أن تستحضر؟ أنك أنت الدال على المعروف من أجل أن يفعل، وأنت الدال على المنكر من أجل أن ينتهى عنه فقط. قل يا طيب ما أفدتني؟ قل له لأن تقليب القلوب وقبول القلب للنصيحة بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، لو ألححت عليه 25 ساعة في اليوم والليلة، يعني بزيادة محبوحة ساعة، إذا كان قلبه مختوم عليه ومطبوع انتهى الموضوع. إذا وأنت تأمر معروف تنهى عن المنكر ما تستعلي، ما تقول أنه أنا بنفسك أنه أنا أحسن منك، أنا عم بأمرك معروف تنهى عن المنكر، بل أنت قلبك بيد الله عز وجل. ربما تكون مقصرا في أمور، وإن رأيت نفسك الآن أنك لست مقصرا في أمر المعروف أو نهي عن المنكر، لا تستعلي على من توجهه، تعال إليه من تحت، يعني طأطئ بالنفس من الناحية النفسية. والأمر الآخر، دع أمر تحويل قلب الله عز وجل. ولذلك العلماء لما درسوا السيرة من جملة ما قالوا، على المسلم أن يدعو إلى الله ويدعو الله لمن دعاه إلى الله. أنت دعوت عمر بن الخطاب ودعوت الله عز وجل له فأسلم عمر، لكن أنت دعوت أبا جهل، لو دعوت الله عز وجل له ما أجاب، لأن الله يعلم بأن أبا جهل إنما هو من أهل النار. دع الأمر لله عز وجل ولا يضيق الصدر، لأنك أديت ما طلب منك شر الله عز وجل. أنت ألا تريد الثمرة لما بذلته؟ قال أنا أريد الثمرة أن تظهر في هذا الإنسان. طيب هذا الإنسان ما استجاب لك، أبدا ما استجاب لك. ولذلك هذه أمي برة بولدها، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها. وقد فعل صلى الله عليه وسلم فأسلم. من أم أبي بكر الصديق؟ أم أبي بكر الصديق لما سندت ولدها بعدما ضرب ضربا مبرحا وبقي مغشيا عليه إلى المغرب، ثم قال ما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بخير. قال أبدا، والله ما أذوق طعاما ولا شرابا حتى أراه. فأخذ به إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ودخل أبو بكر مع والدته. لما تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر واطمأن على سلامته، قال هذه أبو بكر، هذه أمي برة بولدها، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها. قضي هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ هل هناك أرق وألطف وأدسم وأعمق من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك القلوب يد الله، لا ننسى هذا ونحن نأمر عن المنكر. ولذلك الولد أحيانا تدعوه إلى الصلاة، قال لي مللني ابني. كم عمره؟ قال عمره صار 16 سنة ما بيصلي، ولو صلى بيصلي مرغما ومكرها. طيب أنت متى بدأت بدعوتي إلى الله عز وجل إلى الصلاة؟ لأنه هو في بيئة مسلمة. قال لي من حوالي سنتين. أنت مقصر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ما زال طريا. أما إذا عشى ويبس في البيئات الأخرى، مع ذلك أنه يأسر عليك أن تقومه بعدما يبس. العود الأخضر ممكن أنت تلونه أو تقيمه بحسب ما تريد. نحن الآن أمام ما قاله المشايخ في وأمر بعرف واجتنب نميمة. هو ضرب مثالا كلمة عرف عام، نميمة جزء من منكر وغيبة، ذكر النميمة ذكر الغيبة. ثم جاء بعام قال وخصلتين ذميمة، يعني سلوك مذموم شرعا. فمراتب الإنكار ثلاثة. الإنكار وظيفة كل مسلم، لكن كما قلت أنت إذا كنت لا تدري الحكم كيف تنكر ما رأيت أنه من المنكرات، علما بأنه ربما لم يكن من المنكرات، ربما كان في مذهبك أنت كأن تكون شافعيا وقد رأيت ما عند الشافعية من إنكار هذا الفعل، لكن عند غيره مثلا مسح الرقبة في الوضوء، أنا مثال فقط في أمثلة، مسح الرقبة في الوضوء بدعة عند غير الأحناف، بدعة يعني هو لو أنكر عليه ما في مانع ينكر عليه، قل له يا أخي نحن عندنا سنة، وبتعرف أنت خلاف الفقهاء ما في مسألة اختلف فيها الفقهاء إلا ولها مرجع عندهم، لأنه المسألة الرأس مسح الرأس، هذا الرقبة من الرأس، هذا فلسفة الحكم. لكن أرجع الآن، قال لي هذه بدعة، قلت له بدعة عندك ما في عندي مشكلة، أنا بحترم لأنه منهم من قال بدعة من العلماء، أنا أحترم هذا، لكن أنا عندي يا أخي ليست بدعة. إذا ينبغي من ينكر المنكر أن يعرف أن هذا منكر، وينبغي أن يكون منكرا مجمعا عليه، مجمع عليه، ربما لا يكون مجمعا عليه. إذن هنا ينبغي أن تراعي أن هذا المنكر عندك فقط، أما عندي ليس منكرا. ومن هنا ينبغي أن تحسن التأتي. موضوع الدعاء بعد الصلاة، في من الأحباب هنا مذ أن نبدأ بالدعاء، نحن ندعو بعد العصر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، أنا أقول الآن حيثية، فمذ أن يبدأ بالدعاء بيقوم كأنما لسعه يعني سمسوم، تقوم مباشرة خير إن شاء الله. بعدين عن مكشوف قال إنه هذه بدعة، أنت الآن مبتدع. قال طيب ما رأيك أن أتيك بالأدلة؟ قال ما في مانع، أتيناه بالكتاب الذي تناول أن هذا ليس بدعة. يا أخي عندي أن ليس بدعة، عند غيري ممكن يكون بدعة، لكن احترمني كما أحترمك أنا، وهذه مسألة المذاهب، ليس لي ولا لك أن ترجح إلا أن تلتزم بالمذهب. فإذا بالمذهب يقول بدعة، أنت لا تدعو أبدا على الإطلاق، وأنا أدعو مسح الكفين بالوجه أو مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، منهم من أنكره، وعندنا أخبار في مسح اليدين بعدما أدعو الله عز وجل أمسح الوجه. إذن عندي أنا هذا ما في مشكلة، أتيناه بالكتاب الذي فيه مثل هذا، وقلنا يا أخي ما في مانع اقرأ أنت حتى نتحاور في الأدلة، إذا كان عندك استعداد تحاور في الأدلة. أخذ الكتاب ما عدت رأيته، أنا توكل على الله، أنا يا ليتني ما أعطيت الكتاب. واضح قصدي؟ أنا ينبغي أن نكون على وعي، إذا كان المنكر مجمعا عليه أنكره، وأيضا ينبغي أن تحسن التأتي للإنكار، مو بالرصاص ولا بالمدفع ولا بصاروخ عبر القارات ولا بالستي ومالستي وكالستي، لا أبدا. يعني ينبغي أن تكون واعيا في مثل هذا يا أخي، أنت أتريد أن تنفر الناس؟ هلا الذي بال في المسجد، البول في المسجد طبعا من المعروف، البول في المسجد من الواجبات يا أخي، الصحابة هبوا مباشرة ينكرون على الذي يبول في المسجد، فأجلسهم صلى الله عليه وسلم قال لا تذرموه، لا تقطع عليه بوله، لأنه إذا خاف منهم بركض وإن العقل وما بسطع يمسك بوله بيخرب الدنيا، يعني ما بيخلي بقعة، لا خليه في, في, في مكان واحد بدل ما يتفشى. وبعدما انتهى من البول أمر بدلو ما بأن يسكب على المكان تطهير، ثم أتى بالرجل قال له يا هذا المكان لا يصلح لمثل فعلك، هذا مكان طهارة. لاحظ الأدب، ما قال الله يخرب بيتك أنت يا جاهل يا أبدا، وهذه التربية ينبغي أن نفهمها نحن، ينبغي أن نتعرف إليها. لسه الأشد من هذا، جاء شاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم سلام، جلس قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. أنت بتصور هذا الكلام؟ والله الصحابة دارت أعينهم في في في رؤوسهم بدهم يقصوا فيه، قال لي أدب أنت، واحد بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ائذن لي بالزنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هدأهم وعالجه بأمرين، من حيث الفكر تنقية السلوك، و وترى الآن ما يطرح بتطرف وما تطرف، السلاح ما بيمسحه، ربما يكون من الأدوية، لكن الذي يساعد على الإزالة أن تبصر هؤلاء الذين انحرفوا، تقول لهم ليس هكذا يا أخي، تعالوا حتى نتحاوروا بالمحبة، مو تحاور بالعداوة. يعني ما بكبله أنا وبلطه 100,000 صوت وينقول له لازم تسوي مثل ما أنا بدي، نصح هذا الكلام، هذه نفس وبناء نفس، ترى ما في عشر منه. أولا سأله قال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه، لا يعني حفزه على أنه أنت تريد أن تزني بامرأة هي أخت أو أم أو بنت أو كذا، ثم وضع كفه على صدره ودعا الله عز وجل، هي دعاه ودعا الله عز وجل له، اللهم طهر قلبه، وطهر قلبه يقول ما عاد خطر ببالي هذا على الإطلاق. أنا هذه نماذج فيما يتعلق بالنهي عن المنكر. طيب ألا نحتاج حاجة ماسة إلى أن نراجعها من أن نتعرف؟ أقل ما يقال تعرف إليه في البيت، ما أقول لك إيش عند الجيران، ولا في الدائرة التي أنت فيها، ولا في الشركة التي أنت تديرها، وإنما في البيت كيف أتعامل مع الأبناء الآن؟ ما الود؟ ما اللطف؟ أخطأ الولد، أخطأ، كيف صوره صور أراه نجوم الظهر، أنا ما كنت أعرف شو معنى نجوم الظهر، نجوم الظهر يعني زغللت عينه فرأى هذا البياض البياض البياض، يعني أراه نجوم الظهر، أخي مو هكذا، مو هكذا أبدا، ليس صحيحا هذا. نأتي الآن مراتب الإنكار ثلاث، أقواها التغيير باليد، أعلى مراتب الإنكار باليد، لأن التغيير باليد تأتي نتائجه مباشرة، أنت أنكرت باليد، وأضعفها الإنكار بالقلب، لكن ألا يكون باليد ولا بالقلب كارثة، أن يستمر الإنكار أو لا يراه منكرا كارثة. وإذا جاءت الشريعة من أجل أن تبقى القلوب ممتلئة بأن هذا منكر وهذا معروف، على الأقل فرق بينهما، لكن إذا استوى المعروف والمنكر نسمع قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، صار الصالح مثل الطالح تماما، بل ربما رفع الطالح وخفض وعذب وطهد ولحق الصالح، ليس صحيحا هذا. يقول هنا وأضعفه الإنكار القلب بأن يكرهه بقلبه، ما معنى إنكار القلب؟ الكراهية. ما معنى إنكار القلب؟ لا يرضى به، لا يرضى بقلبه، لا يرضى، يعني هو يكره هذا، مثل أي موقف من المواقف أنت تكرهه يظهر حتى على وجهك، يظهر في سلوكه. قال وقد أجمع المسلمون الصدر الأول أو الصدر الأول وما بعده على وجوب الأمر بالمعروف، هذا بصورة عامة. ما حكم الأمر بالمعروف؟ فرض كفاية، يعني فرض كفاية، لو تركت الأمة الأمر معروف تأثم كلها، لو تركت الأمة إنكار المنكر تأثم كلها، لو قام بعضهم فأمر بمعروف سقط الأمر عن الباقي، الواجب عن الباقي. يقولون وكانوا يتواصلون بذلك ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه، يوبخون تاركه، والله عبارة دقيقة جدا، يوبخون تاركه مع الاقتدار عليه، أنت ما توبخني أنه لأني ما أنكرت بجدي، أخي ما أقدر، أنا ما أقدر، أقول لك أنا ما أقدر، أنا أقدر، أنا عاجز عن أنكر بيدي، أنت بتوبخني يا أخي، إذا كنت مقتدرا وبخني ما عندي مشكلة، لكن وأنا غير مقتدر حتى باللسان ما أستطيع، أيمكن ألا يستطيع باللسان؟ قال والله لا، يستطيع باللسان وبيتحمس. قال لحظة لحظة، طبيب القلوب والنفوس والمربي الأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، قال فإن لم يستطع، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يستطع، أنت بتقول يستطيع، أخي ما بيستطيع. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أتى الآن بآية ربما فهمت على غير وجهها، آية ربما فهمت، وهنا كارثة في التوظيف، ربما جاء من لا يرى الأمر معروف ونهى عن المنكر شيء، يعني ليس من الشريعة، فيقول لك اسمع يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أخي أنت ما لكم للناس، الناس أحرار في سلوكهم، وبدأ بتفلسف بمعنى الحرية، وإن كانت هذه الحرية ربما تمزق سياج الأدب للأمة، لأن الأمة فيها آداب، وهذه الآداب ترى ما ترب بها في كل الشعوب، ولكل شعب آدابه وطراز حياته وأنظمته. يعني ربما وجدت في بلد من البلدان إذا ألقيت القذارة أو عقب السكارة حتى يعاقب عليه القانون. هؤلاء متأدبون على فكرة، يعني يحرصون على النظافة بصورة مشددة، ما في مشكلة في هذا. ولذلك هنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هنا اسم فعل أمر يعني ذم، عليكم أنفسكم، أنفس مفعول به لعليكم يعني ذموا أنفسكم، يعني دير بالك على حالك. ويدخل في هذا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مسؤول عن نفسك واحد، اثنين مسؤول عن أهلك لأن أهلك في ولايتك. قال هنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ثم علل القرآن قال لا يضركم من ضل. أنت إذا اعتنيت بنفسك ووقيتها من الضلالة ومن الزيغ ومن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديتم، أنتم حيث تهتدون لا يضركم من ضل. إذا فهم النص على أنه لا علاقة لك بالآخرين هذا فهم خطأ، خطأ فاحش. أتدري لماذا؟ قال عليكم أنفسكم، من جملة ما علينا أن نأخذ به أنفسنا أن نلزم أنفسنا بالمعروف ونأمر بالمعروف أيضا. يعني لقمان لما قال يا أبني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا يريد عليك نفسك، عليك نفسك أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذن عليكم أنفسكم يدخل فيها الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. عليكم أنفسكم يعني ألزموها، ألزموها ماذا؟ شرع الله. هل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر من شرع الله؟ نعم من شرع الله. إذن عليكم أنفسكم، لكن من ضل فلم يستجب لكم حيث أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم. إذا أنا علي أن آمره وعلي أن أنهاه، إذا ما ائتمر أحمد الله عز وجل على أنه استجاب، وإذا لم يأتمر أنا أسأل الله عز وجل له الهداية. اللهم سدد خطأ على الصواب. إذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من جملة الهداية الأمر عن المنكر. أما إذا فصلنا كارثة بالفهم، يقول فالمعنى إذا فعلتم ما كلفتم به، أكلفنا بالمعروف ونهي عن المنكر ولا كلفنا، ومنه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يضركم فعل غيركم المعصية. يعني إذا عصى جاري أنا ما لي علاقة بمعصيته، هو مسؤول عن المعصية، لكن علي أن أنصحه. نعم أدين نصيحة. وربما وجدنا من الأخبار أنه يوم القيامة ربما يتعلق رجل بعنق رجل آخر يقول يا ربي خذ حقي من فلان، رآني على المعصية ولم ينهني، ما نصحني، ما نصحني، هذا غشني حقيقة. لما سكت أنا ربما ظننت أني لست على المعصية، أو ربما. إذا من جملة ما كلفت به من أجلي أني إذا أقمته أو أقمته، معنى ذلك أني قد ألزمت نفسي بشرع الله عز وجل، الأمر معروف ونهى عن المنكر لا يضركم فعل غيركم معصية. وهذا ترى في القرآن الكريم من أوضح الواضحات، وبه رد غير مباشر وأحيانا في مباشرة على النصارى الذين يقولون أن المسيح عليه السلام صلب مع منزلته التي أنزله النصارى إياها بالنسبة لله عز وجل، فكيف يأذن الله عز وجل لمن نسبتموه إلى الله عز وجل ابنا، كيف يأذن بصلبه؟ قال لا، أذن له بالصلب ليكفر سيئات العصاة. طيب الله عز وجل عرفنا أنه يكفر سيئات العصاة لأنه تواب، ما بحاجة لا صلب ولا الكلب ولا شيء على الإطلاق. أنا بحاجة أن أرجع إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قم صلبوا أو ارجعوا. هل طلبت التوبة من النصارى؟ نعم طلبت التوبة من النصارى، ولذلك هؤلاء يقولون إنه صلب ليكفر بصلبه عن ذنوب المذنبين. توكل على الله، ويكفي أن تؤمن بالصلب تؤمن به ليظهر الله عز وجل كل شرور. وهذا كان من آفاته حروب ضارية، الحرب العالمية الأولى والثانية، فكر أن الصليب يغفر به كل الذنوب في وحشية قاتلة. كان في برنامج اليوم عم يتكلم عن فرنسا في الجزائر، أنه بقيت 130 سنة ومليون شهيد، وقصة من كان وقتها من الضباط في الجيش الفرنسي، حتى قال واحد أنا الآن في أزمة نفسية شديدة، كل ما تذكرت أن كنا نترك السجين الذي ألقينا عليه القبض من أهل القرى ونقول له أنت الآن سر، يذهب فنطلق عليه الرصاص من ظهره. قتلنا عشرات بالمئات النساء، أمر غير يعني وحشية كاملة. لماذا؟ لأنه بيصلب وانتهى الموضوع، يعني بيقتل القبيلة كلها من أول آخر وبيصلب، سامحه الله تبارك وتعالى، علما بأنه الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام قرون. قبل المسيح عليه السلام جاء بزمن، طيب قبل المسيح عليه السلام في الأزمان الأزمنة السابقة، لماذا لم يذكر الأنبياء السابقون قضية أنه أنتم ما بحاجة تتوبوا أصلا إلى الله عز وجل، لأنه في واحد سيصلب ويكفر به، يعني ليست مستقيمة، متهوية متهالكة غير مقبولة. هنا قال إذا كان عصى جاري أنا لا علاقة لي بمعصيته، ليس علي إلا أن أنبه وأنصح وأزجي المعروف، بل ربما يحتاج أمر النصيحة إلى أن أقدم له هدية، لأن أنا ليس رغبتي في أن أنصح، رغبتي في أن يستجيب لما نصحت به. ثم قال فالآية دالة على وجوب الأمر المعروف لا كما يفهمه بعض القاصرين. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن من أكبر الذنوب، إن من أكبر، معناته في أكبر أكبر أكبر، لكن من أكبر الذنوب عند الله، من أكبر الذنوب عند الله، والله هذه من الآفات النفسية التي سرت في كثير من النفوس وخاصة بعض الأبناء، إنه ما أحد ينصحني، انصح نفسك، أنت ما لك علاقة فيه، لا تنزل على قبري ولا تحسب أمام الله معي، أنت ما لك علاقة فيه. هذا مفهوم الحرية الخاطئة، ترى الحرية الهوجاء، الحرية التفكك هي الانفلات وليس حرية. يقول ابن مسعود إن من أكبر الذنوب عند الله عز وجل أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، أنت دافع عن نفسك، أنت احمي نفسك، أنت اتق الله عز وجل. وهذا في القرآن الكريم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ويذكر أن هارون الرشيد قد اعترض طريق موكبه يهوديون فأمسك بلجام الفرس وصار يعني يتكلم وبعنف، فنزل مباشرة هارون وسجد لله عز وجل، فسألوه قالوا والله خشيت لأن سطوة الخلافة جالس أنا على الفرس وكذا وهذا يهودي، قالوا يهودي أنت تنزل له، الذين لاموه من الحاشية إنه هذا يهودي أنت لماذا نزلت إله وكذا، قالوا خشيت أن أدخل فيه وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. كل من يقول لك اتق الله قبل إيده، أنصح بهذا، بدي أفترض أنه كان كاذبا في قوله، المهم أنا أسمع اتق الله ما عندي مشكلة في هذا إن شاء الله، وهذا لو ربي الأبناء عليه ولا في أروع منها حقيقة. يقول هنا وفي الحديث من قيل له اتق الله فغضب يقول ألي مثلي، أنت عم تكلم، أنت روح أنت ما عرفتني أنت من أنا. قال مشي المختال فقال له يا هذا ولا تمشي بالأرض مرحا، قال له أنت ألا تعرفني، قال له أعرفه، قال له من أنا، قال له أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مزرة وأنت بينهما تحمل العذرة. هذا أنت فهمت كلامتي؟ مين كنت أنت على الإطلاق؟ فطامن من نشته. يقول: من قيل له اتق الله فغضب، وقف يوم القيامة فلم يبق ملك إلى مر به وقال: أنت الذي قيل لك اتق الله فغضب. على جهة التوبيخ والتقريع، يعني تقرعه الملائكة بكفي هذا. واعلم هذا الختام، أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا، والله هذا كثيرون يجهلونه. وينصح من كان يجهل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأنى حتى يتعلم الشروط، لأن ربما يؤذي أكثر مما ينفع، ربما يهدم أكثر مما يبني. أولا، أن يكون المتولي لذلك عالما بما يأمر به وينهى عنه. فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي، أنت ما نعرف الحكم، أنت جاي عن تأمر تنهى. فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه. هنا لما قال فيما يجهلونه، أنت كنت حاضر في درس وقرر الذي يعطي الدرس أن هذا منكر وهذا معروف، أنت صار عندك علم بهذا المنكر وهذا المعروف فقط، ليس عاما. وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص، يعني مثلا الزنا ترى ما بحاجة لعالم، ولا السرقة ولا الرشوة، يعني الأمور الواضحة، ولا شرب الخمر. يقول هنا: أما الذي استوى في معرفته العام والخاص فيه للعالم وغيره الأمر معروف عن المنكر، لكن كما قلنا أن تأمر بالمعروف بمعروفين وأن تنهى عن المنكر بمعروفين أيضا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه. كان عم بيفترض أنه قال المسبحة بدعة، مع أنه هذا ليس مجمعا عليه، بل عندنا أدلة على أنها ليست بدعة وليست سنة، وإنما أمر مأذون به، لأنهم كانوا يذكرون الله بالحصى، كانوا يجمعون 100 حصى أو 1000 أو 500 وكذا ويذكرون الله بها. الآن بدل الحصى هذه المسبحة، لما نهى عن المسبحة بناء على أنها بدعة، وإذ به يغضب مع الذي نهاه عن المسبحة فلم ينتهي، وإذ به يلطمه فرد عليه اللطم، فجاءت القبيلة من هنا، جاءت القبيلة من هنا، وسلطت المدافع وبدأت الشهب الأرضية تتقاذفها القبيلتان، وإذ دم صار. لا اترك المسبحة، الله يرضى عليه، يعني بدعة المسبحة أشوى بكثير بكثير مما أن حتى أن نقاطعه، ما يصير أن نقاطع أكثر، لا يحل للمسلمين. أنت عم ترتكب حرام لما عم تقاطعني. إذا قطعتني لله بمعنى أنك تراني على منكر مجمع عليه، وقطعتني لأني لم أستجب لك، وقطعتني بنية أنك قاطعتني لعلي أنا أرجع بناء على المقاطعة وأثر المقاطعة، يعني لعله هذا قطعه في الله بكم، قطعه في الله، وهذا شهده السلف الصالح. أن يأمن أن يودي إنكاره إلى منكر أكبر منه. كأن لا مثال ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس. قال له: أنت عم تنهاني، ما طخ، لا يا أخي لا تخني، وخليه يشرب الخمر أو نحوه. فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم، يعني إذا كان جاهلا ما يصح أن يأمر فلا ينهى عن المنكر، وإذا كان إنكاره المنكر يؤدي إلى منكر أكبر أيضا ما بحق له، يعني يخلي المنكر ولا تنتقل إلى منكر أكبر. الثالث، الآن نحن وصلنا إلى النهاية إن شاء الله، إن شاء الله ربي يصبركم ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بإذن الله عز وجل. وهذا ترى له علاقة بالتحصيل، إذا كان هذا مما يحصل، وإذا كان رغو هذا من الرغو واللغو، يعني أسأل الله عز وجل أن يسامحنا جميعا. يكفي أنا، وهذا عندي يعني لعله من واضحات، يكفي أنه لساني وهو يتحرك ما بيدخل في غيبة ولا نميمة، بكفي. وإلا ترى لو ما بيتحرك لساني الآن كنت ممن يأكلون لحوم الناس ويلغون إلى آخره. أن يغلب على ظنه الآن، أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله، يعني واحد متمرد جبار مجرم، هذا إذا نهيته عن المنكر بيذبحك، الأحسن تسكت، إذا ما سكت كائدة حقا. وأن نهي عن المنكر مزين له، يعني الأصل غير العضل أن في خير توسن فيه الخير. ذاتا أسلوب الدخول للأمر معروف أنه المنكر أسلوب رائع جدا، أسلوب روحي، يعني يتوجه إلى الله عز وجل قبل أن يتوجه إليه. قل له والله وجهك في خير، هو ممكن يكون ما في ذرة خير، ممكن يكون كله ظلمة، ممكن أقول أنا، لكن مع ذلك ما في مانع أن توسمت فيك الخير أعرفه فلا تخجلني، والله أنا لك محب، والله ما أقول إلا محبة فيك، أنا ما عندي مشكلة حقا، لا راب أخسر ولا كذا إلى، يعني قضي فيه عبارات تلين النفوس، يقول أن يغلب إلى آخره. وقل عدم هذا الشرط يسقط الوجوب فقط، لكن لا يمنع الأمر عن المنكر، لكن ليس واجبا بيكون، إنه أنا أظن إنه هذا مستجيب. هنا ينبغي أن نستحضر، ما يصح أن تسيء الظن بالناس وتقول هذا ما منه فائدة، أخي من قال لك لا فائدة منه؟ من قال لك؟ لعل ساعة خير يسمع ويستجيب، لعلها قضية. ينبغي أن يتأكد أنه لا فائدة، وترى هذا قليل، ترى نادر أن يتأكد. ثم قال ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة، والندب إذا شك فيها، إذا شك بالإفادة، إذا غلب على الظن ما في ليس بواجب، لكن إذا شك يكون الأمر مندوبا، وإذا بقي أو قطع بعدم الإفادة ما في مانع أن يوجهه. قال أكثر العلماء كالشافعية لا يشترط هذا الشرط، ترى أنا معه على فكرة، يعني أنه غلب على ظني أنه يستفيد فقلت، غلب على ظني أنه لا يستفيد ما ما ما فعل. يا أخي أنت لو كان لك ظن مقبول، قضي ظن بحدس، ظن بفراسه، فراسه بنور، أما نحن قلوبنا بحاجة إلى كثير من الغسيل، أنت ما قال لك أنه ما يستجيب، قال ظننت، طيب من قال أنه ظنك أنت يعني مقبول؟ لذلك قال أكثر العلماء، أكثر العلماء كشافعية لا يشترط هذا الشرط، لأن الذي عليه هو الأمر والنهي وليس عليه القبول، أنت ما عليك إلا أن تبين فقط. قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وقال أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنت ذكر يا أخي، ولعل كافرا يسمع تذكيرك فإذا به يستجيب لك ويكون قد استفاد. أختم بالإمام النووي، هو فقيه شافعي راسخ، قال العلماء لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، لا يسقط، بل يجب عليه فعله. إذن هذا الشرط الأخير ذكر لون من ألوان الأمانة العلمية. ثم وصلنا إلى وجه ثاني ابن ميمة، نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الكبائر، وأن يجعلنا على بصيرة من الكبائر أن يجتنبها، ومن الكتب التي هي كتب مفيدة إن شاء الله عز وجل الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو كتاب نقرأه يوم الاثنين بعد صلاة العصر والحمد لله. والآن بلغنا أظن 300 درس وفيه شرح وافي للكبائر التي نهانا شرع الله عز وجل عنها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.